الحق أن اعمل السابغات وقدر في الصبر أي العروة مكان للأسرة لا تكون واسعة ولا تكون ضيقة وقدر في الصبر واعمل لا يقف عند هذا الحد. قال صلى الله عليه وسلم: في الشكر بل أشد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فجزوه خيرا. اثنوا عليه بل أشد من ذلك عبد الله بن ربيعة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقترض منه قبل غزوة حنين 40,000، فلما رجع من الغزوة رد الدين وقال: اللهم بارك له في أهله وماله، إن الشكر وفاء وحمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحتى تعلم هذه المنزلة فاعلم أن الشيطان الرجيم إنما توعد بني آدم بين يدي الرب تبارك وتعالى في هذه المنزلة لا غير. قال: لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم فقالوا الله تبارك وتعالى ضرب العالم يموت ساعة ان ضرب بالنائمة وقومها وعدسها وبصرها كلهم لحمة وعاوزين. قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. كل من يشكر النعمة وحاز عن معنى النعمة وضربت عليه الذلة والمسكنة. حتى قال بعض الحقامات اليوم إن اجتماعنا في أرض فلسطين مخالف للتوراة لأن نص التوراة بالنفي فالاجتماع مخالف للنفي ولا يقوم بالاجتماع إلا علماني يموت أو محرف يموت وإلا فعندهم أهل من في توراة فمن أصيب بالمرض فهو كفارة لذنبه في الدنيا حتى تعلم كيف تغير الطبيعة بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الله جعل لنا علامات على الأرض، البحر الميت هذا جزء من الأرض منكوس، رفعت هذه الأرض وقلت فقاع ما هو ظاهرها الآن وظاهرها هو باطنها، رفعتها جبريل بجناح جبل الطور تجلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانساخ الجنة. فكذلك هذه الأرض اليوم ذات يوم من الأيام كانت مروجا وأنهارا، وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى ترجع جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فهذه علامة مصر والعلماء في قول الله تبارك وتعالى فهذه واحدة أبداهم بعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. كان مما أنعم الله عليه مع الطعام والشراب وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى الشام. تخيل من اليمن إلى الشام، كيف تراه اليوم؟ صحراء جوداء على ساحل البحر الأحمر، كيف كانت؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني تقطع المسافة بين المسافة والمسافة قد فتطمئن، عارف انك توصل مكان في أكل وشرب وبيأكل لك ولذلك مطمئن، ليس هنالك قطاع طرق ولا قطعي، لا يخرج آمنا من اليمن. حتى قال في التفسير كانت المرأة تخرج من اليمن إلى الشام آمنا. ليس هذا ما حصل، بل لا يحمل معه زاد، مطمئن إن على طول الطريق الزاد موجود والأمان قائم. قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، عارف هيوصل إمتى، عارف هيمشي قد إيه، هيوصل إمتى، مش محتاج يوم ميت ولا عاوزين نلحق، لا السير مقدر. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فانظر إلى فاشتاقت انفسهم للتعب. ايام زمان ما كان الواحد يحس انه مسافر ويشيل وتعبان ويقطع كذا وكذا، فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، بدلا ان يقول الحمد لله فهذه نعمه تستوجب الشكر. قال بدلا رديئا وظلم انفسه. قال الله تبارك وتعالى بعدما مكن له وسيرهم الايام والليالي امنين ورزقهم حسن التقدير لما فعلوا ذلك ومزق في كل حي وفي كل مكان لم تعد لهم العصبة الأولى ولا الأمان الأول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأهل قريش امتن الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثه فيهم بشيرا ونذيرا، وجعل مكة أم القرى، وجعل الرزق يأمن إليها لإيلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. Thank you. اللهم لا تدع لنا في هذه المسلمين.